الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناث، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الماتن رحمه الله في تتمة صلاة الجماعة فيما يتعلق بالإتمام: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. نعم، إذا وجد إمامان قارئ للقرآن بمعنى أنه حافظ ضابط مجود له وهو يعرف أحكام صلاته، فهذا أولى بالإمامة من الفقيه أو ممن كان هو أفقه من هذا الأقرأ. وسبب ذلك أنه يكتفى في الصلاة بالعلم بأحكامها، وأيضا استدلالا بما جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في علمهم بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ففي الحديث ميز عليه الصلاة والسلام الأقرأ على الأعلم بالسنة. وفي حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه الشيخان أنه قدم وإخوة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا عنده 24 ليلة، فلما أرادوا أن يرجعوا إلى قومهم وأهليهم قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أحدكما إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكم أكبركم، لأن الأكبر هو الذي في علم النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنه أقرأ وأعلم بالسنة. وهنا يقولون: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، فيما لو تشاح فيها اثنان، واحد أفقه من الآخر في معرفة الأحكام الفقهية في العبادات وفي غيرها، وآخر يعرف فقه صلاته مع قراءته، فهذا هو المقدم، وإن لم يكن محيطا بأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام البيوع، فإنه ما دام أنه يعرف فقه صلاته فهو أولى ما دام أنه من أهل القرآن. من الذين لا تصح إمامتهم؟ قال: ولا تصح خلف فاسق. فالمظهر للفسق لا يصلى خلفه، هذا منصوص المذهب، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، إلا إذا رتبه ولي الأمر يصلي بالناس الجمعة أو يصلي بالناس العيد وتعذر أن يقيم هاتين الشعيرتين خلف غير هذا الإمام الفاسق، فيصلى خلفه وإثمه عليه. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان سكرانا فصلى بهم الفجر 4 ركعات، لأنه نصبه أمير المؤمنين أميرا عليهم فصلى بهم، ثم لما فرغ من صلاته وهو سكران قال: أتريدون أن أزيدكم أيضا؟ لأنه مرتفع. فقال ابن مسعود: ما زلنا معك اليوم في زيادة. قالوا: لأنه إمام راتب، يعني إمام الجمعة وإمام العيد مرتب من ولي الأمر لأنه الأمير، تصح صلاة من خلفه ولو كان مظهرا للفسق. اختلف العلماء في إمامة الرواتب، ليست جمعة وإنما الرواتب الخمسة، والصحيح إلحاقها بإمامة الجمعة والعيد، فمن رتبه ولي الأمر ولو كان فاسقا تصح الصلاة خلفه مع إثم الفاسق في نفسه. أما إذا خير الجماعة فلا يصح أن يقدموا فاسقا يصلي بهم ولو كان أقرأ أو أعلم، تأخر الإمام الراتب وفي الجماعة من هو مظهر فسقا بحلق لحيته أو إسبال إزاره أو أنه معروف بتعاطيه للربا، فلا يقدم يصلي بالناس ولو كان أقرأهم وأعلمهم لأنه فاسق. الثاني: ولا إمامة من حدثه دائم. الذي حدثه دائم يمثلونه من به سلس البول أو استطلاق الريح، لأن هذا يصلي بمن مثله، أما يصلي بالناس فلا. قال: وكذلك من به تعقيبة، يعني به ألم في عقبيه لا يستطيع أن يجلس، فهذا يترتب عليه أن يترك بعض الأركان لعذره فلا يصلي بالأصحاء. الثالث: وأمي، ولا من لا يحسن الفاتحة. الأمي الذي لا يحسن القراءة إلا بمثله، وكذلك من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم. الحمد لله رب العالمين، رب حرفان ظاهران، لقال الحمد لله رب وأدغم ما لا يدغم، لا تصح إمامته. قالوا: لأنه بهذا حرف القرآن، حرفه، فإن كان عاجزا فلا يصلي إلا بمن كان مثله، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى أي يغيره، كان يقول الحمد لله رب العالمين، جعل الألف استفهاما، ولا الضالين آمين، ما قال آمين، هذا أحال المعنى، فهذا التحريف الذي يحيل المعنى. لكن لو كسر منصوبا أو نصب مرفوعا لا يحيل المعنى، يعدونه من اللحن، إيش اللحن الخفي، واللحن لحنان، لحن خفي فيتسامح فيه، وهو اللحن الذي لا يحيل المعنى أي لا يغير المعنى. الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، هذا لحن خفي، الحمد لله رب العالمين لحن خفي لا يغير المعنى. النوع الثاني: لحن يحيل المعنى أي يغيره، الحمد لله رب العالمين، هذا غير المعنى، العالمين إنس وجن، طيب والباقين نفى ربوبية الله عنها، هذا لحن يغير المعنى. لا يؤم هؤلاء إلا بمثلهم، الأمي واللي يدغم أو يلثغ لا يؤم إلا بمثله، وكذلك من به حدث دائم. قال: وكذا من به سلس بول، وهو من الحدث الدائم، وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها. إذا كان يعجز عن الركوع ويعجز عن السجود ويعجز عن القعود فهذا لا يصح أن يصلي بالناس إماما، إلا من كان عاجزا عن القيام فيصح أن يصلي قاعدا، لأن هذه الأركان تتغير فيها هيئة الصلاة، بينما القيام إذا كان إماما راتبا وطرأ عليه طارئ وصلى جالسا صح ذلك كما سيأتي. وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أي من الأركان، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، يعجز عن أن يتجنب النجاسة لأن حدثه دائم، أو ما عنده إلا ثوب وسخ بنجاسة، أو يعجز عن استقبال القبلة لخوف لا يصلي بالناس إماما. قال: ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. لما ذكر العجز عن السجود والركوع والقعود من أركان من أعمال الصلاة، إيش؟ القيام. ولهذا أعمال الصلاة أربعة أعمال، وشي؟ قيام ركوع وسجود وقعود. الثلاثة هذه السجود والركوع والقعود لابد منها، يبقى القيام يستثنى من ذلك الإمام الراتب. وإذا قيد الإمام الراتب، الإمام الذي رتبه ولي الأمر أو نوابه رتبوه إماما في هذا المسجد، يعني اللي يسمى عندنا الآن بالإمام إيش؟ المعين. من عينه؟ ولي الأمر، أو اتفق الجماعة على تعيينه إماما. أحيانا في بعض البلدان ما عندهم ولي أمر، اتفاق الجماعة على تعيينه إماما يجعله إماما راتبا، وسمي راتبا لأنه رتب ليصلي بالناس إما جميع الصلوات أو بعضها. قال: ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. لا يجوز للإمام أو الجماعة أن يعينوا إماما وهو مقعد لا يستطيع القيام البتة، إلا إنسان إمام راتب وترجى زوال علته، سواء طرأ عليه المرض أثناء الإمام أو مريضا قبل أن يعين ويرجى زوال علته، فهذا يجوز أن يصلي إماما. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم إنه وجد خفة في نفسه فخرج عليه الصلاة والسلام يهادى بين رجلين فصلى عن يسار أبي بكر، فذهب أبو بكر يريد أن يتأخر فأشار إليه النبي: أم مكانك. فدخل النبي مع أبي بكر مأموما أول الأمر، ثم انقلب إيش؟ إماما، وصار أبو بكر بدل من كونه إمام مأموم يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدخل في من ترجى زوال علته. ممن لا تصح إمامتهم قالوا: ولا مميز لبالغ في فرض. لا يصلي المميز بالبالغ في الفرض، هذا المذهب. وبعضهم يطلق: ولا صغير دون البلوغ ببالغ. والصحيح أنه يجوز أن يصلي المميز بالبالغ، كما كان محمد بن مسلمة من الصحابة يؤم الناس بالصلاة وله 8 سنين، بشرط أن يعرف أحكام الصلاة وأحكام القراءة. الذي لا تصح إمامته من دون التمييز ولو كان حافظا للقرآن، لأنه في الغالب لا يعقل. مثل ماذا؟ يكون الإمام عمره كم؟ 5 سنين أو 6 سنين، وظهر عبر الانفجار المعلومات من تصوير الناس من قد يصلي بهم من هو أدوم من 7 سنين، فهذا غير المميز لا تصح إمامته. قال: ولا هو، وهذا جعلوها في فرض، يعني تصح إمامته في غير الفرض. مثل ماذا؟ النفل، قيام الليل، تراويح، كسوف، خسوف، استسقاء. ولا امرأة لرجال وخناثا، يعني لا يجوز إمامة المرأة للرجال ولو كان من خلفها من الخناثة، وهو من له عضو ذكر وعضو أنثى، يسمى بالخنثى وجمعها خناثة. متى يكون الخنثى مشكلا؟ هذا يحتاج إليه في أبواب عدة في الفقه، في الإمامة، في الحج، في المواريث. متى يكون الخنثى مشكلا؟ اي عنده عضوين، عضو انثوي وعضو ذكري، فرج ذكر وفرج انثى. لكن متى يكون مشكل؟ عندنا خنثى وعندنا مشكل. يكون الخنثى اذا كان له عضوان لكن يبول من احدهما، فان بال من عضو الانثى فحكمه حكم الاناثي، وإن بال من عضو الذكر له حكم إيش؟ الذكورية. يكون هذا الخنثى مشكلا إذا كان يبول من جهة العضوين كلهن، يسمى عندهم بالخنثى المشكل الذي ما تتبينت فيه لا ذكوريته ولا أنوثته. وفي هذا الزمان الحمد لله المسألة اتسعت، حيث جاءت من الوسائل الطبية والتطور الطبي ما يدفع هذه الخنوثة. بالإجماع لا يصح للمرأة أن تصلي إمامة بالرجل، وهذا بإجماع المسلمين. وقد جاء فيها حديث لكن واهي، لا تصلي امرأة بالرجال. ووجد سبب على عهد عليه الصلاة والسلام ولم تتقدم المرأة إمامة على الرجل، فإن عائشة رضي الله عنها من أفقه الصحابة، بل هي أفقه من كثير من الصحابة، ولم تصلي إماما، بل إنها في صلاة الليل كان يصلي بها مولاها يقرأ من المصحف. في السنوات الأخيرة ظهرت في بعض الدول في أمريكا وفي غيرها إمامة المرأة للرجال، وسوغها بعض العقلانيين ممن ينتحلون مذهب المعتزلة، وهذه الصلاة باطلة والإمامة باطلة بإجماع المسلمين، حكى الإجماع فيها غير واحد من العلماء. ممن لا تصح إمامتهم ولا خلف محدث أو نجس، يعني يعلم أنه محدث أو يعلم أن فيه نجاسة في ثوبه، فلا يصح أن يصلي خلفه. فإن جهل حدثه أو جهلت نجاسته التي في ثوبه أو في بقعته حتى انقضت أي الصلاة، صحت لمأموم دون الإمام. صلى بالناس إمام والناس ما يدرون أنه محدث، فإن كانوا يدرون أنه محدث لم تصح إيش؟ إمامته. صلى بهم وهو لا يدري وهم لا يدرون أنه محدث، في آخر الصلاة لما انتهى تبين له أنه كان محدثا ما توضأ، نقول صحت الصلاة للمأمومين ولم تصح للإمام. قال: وتكره إمامة لحان وفأفأ ونحوه. اللحان كثير اللحن، أي اللحنين؟ الخفي. تكره إمامة من يلحن لحنا خفيا، يقول الحمد لله رب العالمين، إمامة صحيحة لكن مكروهة. قالوا لأن اللحن الخفي يحيل أو يوصل إلى اللحن الجلي. والفأفأة، الفأفأة الذي يكرر حرف الفاء، ف ف ف ف، ومثلها التأتأة، وهما حالتان نفسيتان يكرر معهما المتكلم حرف التاء. تكره إمامة المفأفئ والمتأتئ لأنه لا يعجم القرآن، إمامته في نفسها صحيحة لكن تكره. فالمفأفئ نحوه من المتأتئ. طيب، هل يتخذ إماما يأخذ أجرا؟ جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية والمالكية على أنه يحرم أخذ الأجرة على الأذان وعلى الإمامة، وعند الشافعية وقول عند الحنابلة يجوز أخذ الأجرة، يجوز أخذ الأجرة على الإمامة وعلى الأذان. ومضى الخلاف فيها عندما تكلمنا على الأذان لقوله عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. طيب، هذا الذي يعطى الآن من بيت المال للإمام والمؤذن تسمى مكافأة، ويسميها الفقهاء بماذا؟ بالرزق، فلا تكون من باب الأجرة إلا إذا قال لا أصلي إلا بأجرة، فصلاته في نفسها في إمامته حرام لكن صلاة من وراءه صحيحة، بل صلاته هو في نفسه صحيحة لكن مع الإثم. نعم. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذ ركعة لم تصح صلاته، فإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. هذه المسنونات في حال المأموم مع إمامه. قال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. إن يقف المأموم استحبابا خلف الإمام. طيب لو وقفوا عن يمينه وعن يساره صحت، لكن خلاف السنة. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا وأخي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. فالرجال يقدمون على النساء. وأيضا إمامته عليه الصلاة والسلام أما بالناس سنين طويلة وهو يتقدم عليهم وهم من ورائه. طيب إذا كان الجماعة اثنان، الجماعة أقلها كم؟ أقلها في الفقه اثنان وفي اللغة ثلاثة، لأن الاثنين مثنى. في الشريعة يجوز أن تكون الجماعة اثنان فأكثر. قال: وسن الواحد عن يمينه وجوبا، يعني إذا صلى اثنان يكون الإمام عن يسار المأموم والمأموم عن يمين الإمام وجوبا. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: بت عند خالة ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقمت عن يساره فأخذ بشحمة أذنه فأداره عن يمينه. لو صحت صلاته عن يساره لتركه. قال: لما أداره في أثناء الصلاة عن يمينه دل على ماذا؟ على أن المأموم وجوبا يكون خلفه، يكون يمين الإمام. نعم الجماعة خلفه استحبابا، لكن صيرورة المأموم يمين الإمام وجوبا، مع أنه ابتدأ صلاته عن يساره، لكن عذر بذلك. لماذا؟ لجهل ابن عباس رضي الله عنهما. قال: والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، لحديث أنس، ولأن النساء رضي الله عنهن كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكن خلف الصفوف خلف الرجال. طيب من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه لم تصح صلاته، صلى عن يسار الإمام واليمين خالي، قالوا صلاته غير صحيحة. لهذا معنى ثمرة قولهم: والواحد عن يمينه وجوبا. والأصح في هذه المسألة إن صلى عن يسار الإمام جاهلا صحت صلاته. دليله ابن عباس رضي الله عنهما ابتدأ الصلاة عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره النبي بالإعادة، وإنما عدله في أثناء الصلاة. أو تعذر أن ينتقل المأموم عن يمين الإمام، تعذر أما وجود كراتين أو مانع يمنعه من وصوله إليه، جاز أن يصلي عن يساره. ومن صلى فذا، الفذ هو صلاة المنفرد خلف الصف، لم تصح صلاته، هذا مذهب الجمهور، وأخذوا في عموم نفي الجنس في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول المحدثين، وكان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد، على أن المنفرد لا يصلي خلف الصف ولا يسحب أحدا أمامه، وإنما يتقدم إلى فرجة، فإن لم يجد يتقدم عن يمين الإمام، فإن لم يستطع ينتظر، فإن جاء أحد وإلا فهو معذور بتركه اتباع من؟ اتباع الجماعة. وفي هذه المسألة وهي كثيرة البلوى، قد يأتي الإنسان والصف مكتمل فيتخلله، يسد الفرج فيظهر له، يعني يظهر له مكان متسع، ولا يصلين وحده خلف الصف. قالوا: لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذه اللام هي النافية للجنس، وقد وجهوها 3 توجيهات. قالوا لا صلاة صحيحة، وهذا هو الأصل. الاحتمال الثاني أنه لا صلاة كاملة، أي أنه ناقص مع إثمه، وهذا قول طائفة من أهل العلم. القول الثالث أنه لا صلاة، أي أنه نفي لكمالها المستحب، فاته المستحب دون الأصل. وإذا جمعهما مسجد، جمع الإمام والمأموم، مسجد صحت القدوة مطلقا ولو كان بعيدين، المأموم بعيد عن إمامه لأنهم جميعا في اسم المسجد، فيأتم المأموم بالإمام. بشرط ماذا؟ أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام، يعلم إما بالرؤية أو بالسماع. ولهذا تلحظون مصليات النساء أو الملاحق التابعة للمسجد لا يرون الإمام، لكن يعلمون بانتقالاته، ركوعه وسجوده وارتفاعه منهما، فقالوا يكفي هذا العلم بالانتقالات. وإلا، أي إذا لم يعلم بانتقاد الإمام، شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. في الزمان الماضي ما عندهم إذاعات ومكبرات صوت، فإما أن يرى الإمام أو يرى المأمومين ولو في بعض الصلاة، ولو في بعضها إشارة لماذا؟ الخلاف القوي في المذهب. رآهم، رأى الإمام من بعيد في الركوع ولا يراه في السجود، رأى بعض المأمومين في المساجد الكبيرة صح الاقتداء بهم لأنه لم يسمع صوته ولا يعلم بانتقاله ما دام أنهم جميعا في مسجد واحد. قالوا وكذلك إذا امتد خارج المسجد، إذا امتد خارج المسجد فإنه يكون حكم من كان داخل المسجد. في مكة وفي المدينة في وقت الزحام في رمضان وفي الحج، مع مكة ما شاء الله حتى في غير رمضان، تمتد الصفوف إلى الساحات، فالساحات إذا كانت الصفوف ممتدة أمامها حكمها كحكم المسجد، كالفائض من المسجد. لكن لا يصح أن يقتدي من هو في العماير والفنادق بجوار الحرم بالحرم وليس أمامه صفوف، ولو كان يعلم ذلك عن طريق الأجهزة، فلا يصح الاقتداء عندئذ. متى يصح الاقتداء؟ إذا كانت الصفوف متصلة بأن يراها رؤية طبيعية من غير الوسائط التلفزيونية والناقلة، يرى الصفوف أمامه متصلة، فعندئذ يصلي لأنه حصل مقصود الائتمام. وهذا معنى قولهم وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه، أي من المأمومين أيضا ولو في بعضها. نعم. وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. نعم، هذه المكروهات في الإمامة والمكروهات في الائتمام. يكره علو إمام على المأمومين ذراعا فأكثر، لأن هذا من معاني الكبر وفعل اليهود والنصارى في صلواتهم وفي بيعهم. لماذا قالوا ذراع فأكثر؟ لأن هذا فيه التعالي، وإنما كره أقل من ذراع، يعني عندهم أن ذراعا فأكثر يحرم وأقل من الذراع يكره. لا يرتفع المأموم عن إمامه، ولا يصح للإمام أن يرتفع، لا يرتفع الإمام عن مأمومه، ولا يرتفع الإمام إلا في الخطبة، خطبة الجمعة. وحدوها بالذراع لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على المنبر فخطب الناس، ومرت سجدة فسجد على المنبر والناس من ورائه، هذا معنى تقييدهم بالذراع. وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. ما المحراب؟ التجويف، الكوة الداخلة في الجدار. قالوا يكره أن يصلي الإمام في هذا المحراب الذي يمنع من وراءه أن يشاهدوه. لماذا؟ لأن معنى الإمامة هي الاقتداء، فإذا كان في محراب يمتنع من وراءه أن يشاهدوه امتنع الائتمام. ولهذا لاحظوا العلماء عنايتهم بأنهم لا يصلون في المحاريب، يقصرون دونها إلا إذا احتاجوا من شدة الزحام، من شدة الزحام، لكن من وراءهم يشاهدونهم ويقتدون بهم قياما وركوعا واعتدالا وسجودا وجلوسا. والمحاريب اختلف العلماء فيها هل هي مشروعة أو غير مشروعة. كثير من أهل الحديث يعدونها من البدع، وألف فيها السيوطي رسالته تحفة الأريب في بيان بدعة المحاريب. ومن أهل العلم من لا يعدها بدعة بل يعدها كالمنارة، فالمنارة علم على إيش؟ المسجد، والمحراب علم على اتجاه القبلة، فعدوها عندئذ من المصالح المرسلة. إذن ما المكروه؟ أن يصلي داخل المحراب في تجويفه أو في كوة تمنع من وراءه أن يتأسوا ويقتدوا به في صلاته إذا كان إماما. من المكروهات أيضا ثالثا أن يتطوع الإمام موضع المكتوبة، يتطوع موضع الفريضة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى إذا سلم أن يأتي بالنافلة أو بالمكتوبة حتى يتكلم أو ينتقل. لماذا؟ سدا لذريعة أن توصل النوافل بالفرائض، فيظنها الظان أنها صلاة واحدة حتى يفصلها بينهما بكلام، والتسبيحات كلام، أو بانتقال تغيير مكانه. يكره أيضا إطالته الاستقبال بعد السلام. المشروع إذا سلم الإمام أن يبقى بعد سلامه هنيه يستغفر ثلاثا مستقبل القبلة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين، يعني يستقبلهم بوجهه. كذا ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها تصف إمامة النبي عليه الصلاة والسلام. يكره له أن يطيل الإمام استقبال القبلة. لماذا كره هذا؟ هاي أخواني، ليه كره؟ أنت أي كره لأمرين. الأمر الأول أنه خلاف السنة. الأمر الثاني أنه ربما إذا أطال مستقبل القبلة يسبح ويهلله مستقبل القبلة، يظن من وراءه أنه ربما نابه شيء في صلاته من نقص أو أنه سيتل السهو، فهذا يجعل من وراءه في حرج، هل في صلاتهم نقص أو في صلاتهم خلل، فصار هذا مكروها. وأنا أرى أنه إذا داوم عليه ينهى عن ذلك، لأنه داوم على ترك شيء داوم النبي على فعل خلافه صلى الله عليه وسلم. ها؟ الآن يأتي. مما يكره أيضا وقوف المأموم بين سواري. السواري هذه عمدان مطلقا لا بقيد، بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل. إذا كانت السواري لا تقطع الصفوف، مثل بعض المساجد الآن يكون لها أعمدة قليلة ومتباعدة، فيجعل فيها أعمدة قليلة لكنها ما تقطع الصفوف وتنفع الناس يصلون بينها. إنما الممنوع السواري المتقاربة، الأعمدة المتقاربة التي إذا صلوا فيها انقطعت الصفوف. الجامع الآن الكبير، جامع الراجحي، فيه بين الساريتين الوسطيين مسافة طويلة، لو صلوا فيها ما قطعت الصفوف لأنه ما يصلى في السواري التي بعدها. فيقصر الصف ثم يكون صف من بعده أتم، فهذه غير مكروهة. إذن الممنوع المكروه الصلاة بين السواري التي تقطع الصفوف عرفا في عرف الناس إلا لحاجة. ما الحاجة؟ شدة زحام، شدة برد. وكذلك صلاة الإمام قال في إلا لحاجة في الكل، مثل ماذا؟ أن يحتاج أن يصلي في مكان مرتفع، محتاج لهذا فلا مانع، أو يصلي في محراب لضيق المسجد فلا مانع، أو يتطوع في موضع المكتوبة لشدة الزحام. إذا وجدت حاجة والحاجة تقدر في عرف الناس ويقدرها العلماء فإن الكراهة تنتفي عندئذ. مما يكره حضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره. وهذا الحقيقة الكراهة نوعين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. حضور من فيه رائحة كريهة كراهتها كراهة تحريم، مثل ماذا؟ يأكل بصل أو ثوم أو كراث ويشهد الجماعة. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أكل من هذه الشجر أو من هذه الشجر الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك من به بخر، ما البخر؟ رائحة نتنة تخرج من اللثة أو من الأنف. لا من كان صائما فلا يكره لأن هذا عارض، فمن به بخر يكره حضوره المسجد كراهة التنزيه لا تحريم، إلا إن تأذى الناس فتكون للتحريم. ولهذا من العيوب في النكاح أن يكون في أحد الزوجين بخر. أيضا من به رائحة محرمة كرائحة الدخان والخمر فهذا يحرم عليه أن يصلي في المسجد. قال حضور مسجد حتى لو ما في أحد لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وتعظيم من الشارع لهذا المسجد موضع العبادة. الآن من الناس اللهم لك الحمد المبتلين بالدخان يطفي السيجارة قبل دخول المسجد ثم يؤذي من حواليه عاطبة الريحة في ثيابه وفي نفسه، وهذا رأيناه يا أخواني، يتأذى المصلي اللي بجواره وربما لا يخشع في صلاته ويتحمل إثمه هذا المدخن، وربما أحيانا من نتنه بهذه الرائحة أنه يقطع صلاته ويذهب للجهة الأخرى. يلحق بهذا أيضا من به شدة عرق أو لا يأخذ من إبطيه فهذا فيه نتن، كنتني المطعومات ذات الرائحة الكريهة وكنتني المحرم، فهذا كراهته كراهة التحريم لتأذي العباد منه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوهم. هؤلاء المعذورون عن ترك الجمعة والجماعة، وجملتها عند الفقهاء من الحنابلة 14 عذرا. الأعذار في ترك الجماعة وترك الجمعة 14 عذرا، وهذا يدل على أنها صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والشي واجبة. لما عذر هؤلاء دل على أن غيرهم غير معذور. وفي الصحيح من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم إيش؟ الجمع والجماعات، دل على أن صلاة الجماعة واجبة. وقد خف شأن صلاة الجماعة في هذه الأزمان لأمرين: الأول غلبة الهوى واتباعه، الثاني وجود الاختلاف في الأدلة، فأدلة الجماعة منها أدلة حاضة كقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بكذا وكذا. ومنها أدلة حاثة آمرة كقوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بالعذر، وقوله للأعمى: أجب النداء فإني لا أجد لك عذرا. نوع ثالث أدلة مرهبة متوعد فيها على ترك الجماعة، منها: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف برجال معي معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء. هذا وعيد وتهديد، لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمع والجماعات أو لا يخالفن الله بين قلوبهم، هذا وعيد. كل هذه الأدلة الثلاثة دالة على وجوبها. من يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ الأول: المريض الذي أقعده مرضه عن شهود الجمعة والجماعة. ما الدليل على أن المرض عذر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقعده مرضه عن شهود الجماعة، وكذلك الصحابة مرضوا وعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن تركهم الجماعة، والمرض عذر لترك الجماعة لا لترك الصلاة، لأن الصلاة لا يتركها ما دام عقله باق في رأسه. الثاني: مدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط. فالمحصور الذي يدافع البول أو الغائط معذور عن ترك الجماعة والجمعة حتى يذهب أخبثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحاق، والحاق هو مدافع الأخبثين. طيب، الذي يدافع الريح يدخل في هؤلاء ولا ما يدخل؟ قالوا: مدافعة الريح نوعان، يدافع ريحا لا يعقل معه صلاته فيدخل في هذين الأخبثين، مدافع الأخبثين، أما مدافعة يعقل فيها صلاته فلا يدخل في ذلك. ومدافع الأخبثين الذي لا يعقل من صلاته لانشغاله بالحصر، حصر البول وحصر الغائط. والحقيقة هذان نوعان من المرض لكنهما ليسا مضطردين. الثالث الذي يعذر عن ترك الجماعة: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. فإن كان شبعان أو كان بحضرة طعام وهو صائم لا يعذر بترك الصلاة لأن الطعام لا يحتاج إليه. ودليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا كان يشتهيه. قالوا: لأن احتياجه للطعام يشغله عن الخشوع في الصلاة، وقد مرنا أن الخشوع فيها من أركانها. الرابع ولا الخامس؟ الرابع: وخائف ضياع ماله، معذور بترك الجماعة. لو راح يصلي مع الجماعة عدا الذئب على غنمه، لو ذهب يصلي مع الجماعة فسد عجينه، فهذا يعذر عن ترك الجماعة. ما هو بدائما الخباز يعجن عجينه حول الصلاة؟ نقول: لا، معصي يعجن عجينه حول الصلاة، يقول: لا، حتى أشهد ما أشهد الجماعة، يقول: لا. هذا أو كالذي لا يقدم غداء ولا عشاء إلا إذا أذن المؤذن، هذا واطن السرح عناد، فهذا يأثم. ها؟ لا، حال المخابز أنه إذا أذن المؤذن غلقوا، لكن رجال خبز بالتنور لو غلقوا احترق خبزه، هذا يعذر. هذا يسمى يا أخواني في الظرف الاستثنائي، والظرف الاستثنائي له حكم غير الظرف إيش الغالب والدائم. الخامس: أو خائف موت قريبه، لو أخر عنه ذهب عن قريبه مات فيبقى يراعيه، وهذا من يقال لهم ملازمي المرضى المحتاجين لملازمتهم، يعذرون بترك الجماعة. سادسا: أو خائفا ضررا من سلطان، والسلطان هو من له سلطة سواء من أمير أو شيخ قبيلة أو مدير إدارة، فيخشى إذا ذهب يصلي أن يضره هذا، فهذا يعذر. وهذا كما أقول لكم في الأمور الاستثنائية ليست في الأمور الدائمة. يسمع علينا بعض العسكر يقول أنا لو رحت أصلي يعاقبني رئيسي، فإن كانت في ظرف استثنائي لا مانع، أما دائما لا، معصي، لا طاعة للمخلوق لمعصية الخالق. مثل الذي على خفارة على بوابة ولا على جهاز، فهذا يعذر بترك الجماعة لهذه المصلحة التي يحتاج إلى مثلها. العذر السابع أو مطر ونحوه يأتينا في الريح الباردة. يعني شوفوا المطر عرفناه، إذا اشتد المطر جاز الجمع بين الصلاتين. وابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن ينادي لما اشتد المطر الصلاة، لما بلغ الحيعتين قال الصلاة في الرحال، صلوا في بيوتكم، يؤذن الله أكبر الله أكبر، حتى إذا بلغ الحيعتين ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة وين؟ في رحالكم أو الصلاة في بيوتكم. وقول الصلاة في رحالكم اللفظ ليس تعبدا، لو قال صلوا ببيوتكم صلوا في محلاتكم أدى المعنى. أو مطر ونحوه، من نحوه سابعا الريح الباردة الشديدة، لو خرج من بيته أضرته الريح الباردة الشديدة فيعذر بترك الجماعة. ثامنا أو تاسعا الوحل، ما في مطر لكن فيه طين، وهذا كان إلى عهد قريب قبل أن ترصف الطرق بالإزفلت، كان الناس يمشون على ويش؟ على دحض وعلى طين، فيعذرون بترك الجماعة. هذه كم؟ تسعة الآن. والفقهاء يقولون أو ريح شديدة باردة، إن كانت باردة ما هي بشديدة ما يترك الصلاة مع الجماعة، وإن كانت ريحا شديدة وهي غير باردة ما يترك الصلاة مع الجماعة. تأتي مسألة الآن، مسألة الغبار، هل الغبار عذر بالجمع بين الصلاتين وترك الجماعة؟ ما هو بالغبار كثير في هذه الأزمان؟ إذا كان يضره فيعذر منه لمرضه، كالذي به ربو حساسية فدخل من به مرض. أما أن تعطل الصلوات أو تجمع الصلاتين لأجل الغبار فلا. ما الدليل؟ الدليل كان يصيبهم الغبار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الغبار ما هو شيء حادث، ولم يؤذن لهم بماذا؟ بالجمع أو بترك شهود الصلاة. الحين كم ذكرنا؟ تسعة ولا عشرة؟ العد عليكم. لا، ما هو ثمانية، المطر سبعة والوحل ثمانية والريح الشديدة الباردة تسعة. أنا وعدتكم كم عذر؟ 14. العذر العاشر أو ملازمة أو يعذر من خائف ملازمة غريم ولا وفاء له. إنسان مديون وغريمه ملازمة، بس متى يطلع حتى يقبض عليه وما عنده وفاء؟ هذا معذور بترك الجماعة. الحادي عشر أو خائف فوت رفقته، لو راح يصلي مع الجماعة رفقته سافر وخلوه، ولا راح وخلوه ما معه حيلة إلى أن يصل، فيبقى قلبه مع الجماعة منشغلا بفوات رفقته. وهذا كثير وين يا أخواني؟ في الحج ولا لا؟ الناس بيمشون ولا تأخر عليهم راح وخلوه وبلش، فالشريعة تراعي ذلك. هذا كم الآن؟ العذر إيش؟ الحادي عشر. قالوا ومثله الحر المؤذي، يخشى إذا خرج في الحر المؤذي أن يتأذى. الثاني عشر في الزلزلة، زلازل أو براكين، فهذا معذور بترك الجماعة. الرابع عشر لو خاف ضياع معيشة يحتاجها، مثل إيش؟ استأجره يحصد، لو راح يصلي مع الجماعة ضاعت مهنته، لأن الحصد ما هو دائما، أحيانا، فهذا يعذر بترك الجماعة له، لكن ما يعذر بترك الصلاة. واضح يا أخواني؟ هذه ذكرها الفقهاء مبسوطة معللة مدللة في الأعذار الموجبة لترك الجماعة. نعم، وش تقول تو في المسألة اللي سألت عنها؟ في الالتفات بعد السلام. اي نعم، اذا سلم الامام منين يلتفت؟ عن يمين ولا عن يسار؟ جاءت بهما السنه جميعا، يلتفت عن يمينه انصرافه للجماعه عن يمينه وعن يساره، والسنه في هذا ان ينوع، فاحيانا هكذا واحيانا هكذا. عند العوام يا كبرى كبرات تلتفت عن يسارك، تأت كأنك أتيت إحدى الكبر، هذا فعل العوام لا يحكم به على الشريعة. الأكثر أن ينصرف من جهته اليمنى، هذا الأكثر، وكلاهما ثبت، أي الانصراف عن اليمنى وعن اليسرى، عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، في شيء قبل ما نواصل؟ سم، في غير قراءة الفاتحة شيخ، مثلا تغيير بعض الحروف زي أثقالها مثلا بدل أثقالها مثلا غير الفاتح إبدال؟ نعم، هذا الحقيقة من اللحن الذي يغير المعنى، إبدال حرف بحرف، الثاء يقلبها ساء، والزاء والذال يقلبها زاي، هذا من التغيير من الذي يحيل المعنى، إلا إذا كان ألثغ، هذا لسانه ما يطلق الراء، الراء ياء لنثغم فيه، هذا اتق الله ما استطاع. الحمد لله رب العالمين ما يطلق الراء، إنما يبدلها ياء، هذه طبيعته، هو الإثم عليه، إلا إذا كان عاجزا كبعض الأعاجم. الأعاجم لا ينطقون العين عينا، ها؟ ينطقونها إيش؟ أينا. أينا ظاهر المذهب فيما يفعل في الحرمين من أنه إذا علم بركوع الإمام وسجوده أن صلاته صحيحة لكن مع إثمه، والصحيح أنه لا يجوز ائتمامه ما دام لم يرى الإمام أو يرى من وراءه. أي نعم. ثم أيضا هو مأمور بإتمام الصفوف، يتسامح في المسجد الكبير، يتسامح فيه لا بخلاف المسجد، مسجد كبير مثل الحرمين، صلوا في أول الصفوف في أدناها عند البيبان وأمامهم في أمام فجوات، هذا يتسامح في صلاتهم صحيحة، واختلف العلماء في إثمهم، أما في خارج المسجد فلا، لا ما نقوى على التبطيل، لكن نأثمهم، نقول أنهم آثمون وصلاتهم في نفسها صحيحة. نعم، في شيء؟ تفضل. المسح الخفين لا، خلوا في موضع، إذا أي خلاص عدناه وأنت عدنا بعد، حتى يكون في وقت السؤال، لكن في شيء على ما مضى من أحكام الائتمام. نعم، أي لا، يدخل في اللحن الجلي ولو كانت خارج الفاتحة، لأن معناها غير معنى آمين، آمين قاصدين ولا آمين البيت الحرام، وهي تابعة للفاتحة، هذه يسميها العلماء بالتوابع. يقول صاحب القواعد رحمه الله: ومن وسائل الأحكام في التبع، يثبت لا إذا استقل فوقع، فهي آمين هنا تابعة للفاتحة، مثالها ذكاة الجنين ذكاة أمه، فذكات إذا ذكيت الأم ذكيت الجنين، إلا إذا استقل الجنين ثم وقع لوحده فلا بد أن يذكى لوحده. نعم. يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. هذا الفصل يسمى عند الفقهاء بصلاة أهل الأعذار. من أشهر أهل الأعذار؟ المريض. من أهل الأعذار أيضا من؟ الخائف. هؤلاء أهل الأعذار، ولهذا لما كانت الصلاة بهذه المكانة وهذه المثابة في ديننا نبهوا إلى هذه الأحوال في صلاة أهل الأعذار. المريض أشهر أهل الأعذار، يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا صلى على جنب فأي الجنبين، الأيمن ولا الأيسر؟ قالوا والأفضل الأيمن. إذن القيام مع القدرة كما مر معنا وشو؟ ركن من أركان الصلاة. من المرضى كبار السن ما يقدر يقف وقوفا طويلا، نقول صلي، ابدأ التحريم وأنت واقف، كبر وأنت واقف ثم اجلس، لأنك أتيت بالركن وأذن لك بالقعود بعدم قدرتك على إدامة الوقوف. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين، يعني إذا كان غير قادر على جنب يتعين يكون مستلقيا. وقالوا كره مستلقيا لقوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالنبي ذكر لمن لا يستطيع القعود أن يصلي جنبه على جنبه، ولو كان الاستلقاء على ظهره مقدم لقدمه على كونه على جنب. إذن الأفضل على جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. إن صلى مستلقيا وهو قادر على جنب وقع في المكروه. ما المكروه؟ الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، لأنه ترك المستحب. وإلا أي إذا لم يستطع مع عدم قدرته على جنبه فإنه يتعين أن يكون مستلقيا. طيب إذا صلى مستلقيا أو صلى جالسا كيف يصنع في الركوع والسجود؟ يومئ بركوع وسجود، أي القاعد والمستلقي الذي لا يستطيع القيام يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ليتميز الركنين، ركن السجود وركن الركوع. فإن عجز أن يومئ، والإيماء هو برقبته، الإيماء بالرقبة، إن عجز أومأ بطرفه أي بعينه، ونوى بقلبه كأسير خائف. هذا من أهل الأعذار الخائف، ومنهم الأسير. نعم. من أهل الأعذار أيضا الأسير الذي يخشى إذا وقف أن يضره الأعداء، خائف على نفسه، فهذا يصلي على حاله قاعدا إن لم يستطع القيام، مستلقيا إن لم يستطع القعود، ويومئ في ركوعه وسجوده برأسه، فإن عجز فأومأ بطرفه ونوى الركوع والسجود. الخائف وهو ما هو بأسير، مثل من يصلي في طائرة ويتمر في مطبات جوية، حين هو على كرسيه يخاف، شلون عاده هو واجف؟ أو في من كان على سفينة فيخاف إذا وقف أن يسقط، فإنه لا يصلي واقفا. لماذا يا أخواني؟ لأنه في حال وقوفه قلبه في غير الصلاة، خائف من الهلكة، فهذا يومئ في سجوده وركوعه وينوي بقلبه الركوع والسجود. إن عجز عن هذا كله، عجز عن الإيماء، فيصلي بقلبه مستحضرا القول والفعل وأذكار القول وأذكار الفعل، فإن عجز عن النطق نوى ذلك في قلبه. والقاعدة والشي ولا تسقط الصلاة، لا يسقط فعلها أي الصلاة ما دام العقل ثابتا، ما دام عقله في رأسه يدرك شعوره فإن الصلاة لا تسقط. طيب إذا كان لا يدرك كالمغمى عليه المجلوط، يبقى أيام وشهور وهو على الأجهزة ما يعرف شيء، فهذا ارتفع تكليفه. وضابطه يا أخواني إذا كان 3 أيام فأقل يقضي الصلاة، يسمى عندهم المبرسم المبنج، وإن كان أكثر من ذلك فإنه لا يقضيها لرفع الحرج ودفع المشقة. والأصل فيها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: فإن طرأ في صلاته عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. إنسان يصلي واقف فجاءه شد عضلي، جاز أن يصلي يكمل صلاته قاعدا، ضرب بجلطة يجلس، أو أنه كان عاجزا فطرأ عليه في أثناء الصلاة نشاط، فهنا يبني إيش؟ يرجع إلى أصله، يقف ويبني على ذلك صلاته، انتقل إلى الحال التي خلاف ما عجز عنه. إن كان عاجزا فإن كان صحيحا ثم عجز انتقل إلى إكمال الصلاة بالعجز، وإن كان عاجزا ثم طرأ قدرته على القيام انتقل إلى القيام وبنى، أي بنى صلاته على ذلك ولا يبدأ من الأول، لأنه صلى قاعدا بعذر، ولأنه صلى قائما بعد قعوده أيضا بزوال هذا العذر. هذه صلاة أهل الأعذار على جهة الإجمال. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله له رسالة مختصرة بديعة في صلاة المرضى، من توفيق الله عز وجل للمسؤولين أنهم عمموها في مستشفياتنا، بل ظهر أثرها حتى على غير مستشفياتنا. صلاة أهل الأعذار، صلاة المرضى كيف يصلوا. وكذلك أنتم إذا جئتم الناس في أقسام العناية المشددة فينبهون لهذا المعنى، يصلي المصلي على حاله ما دام عقله وشعوره حاضرا. إن كان عقله يذهب وشعوره يذهب ويأتي، يذكر بالصلاة حال إتيان شعوره، ويجمع الصلاتين جمعا من غير قصر إن لم يكن مسافر. أما إذا رحل من منطقة إلى منطقة مسافة قصر فيجمع يقصر ما دام في هذه الحال. نعم. سم المريض يجوز له الجمع إذا احتاج إليه، إذا لم يحتاج إليه ما يجمع، لكن يجمع من غير قصر، يصلي الظهر 4 والعصر 4. بعض الناس صار عندهم تلازم بين القصر والجمع، فإذا جمعوا لأجل المطر مثلا اقصروا الصلاة، فالمطر ما يقصر فيها الصلاة، وكذلك المرض، وإنما يجمعون من غير قصر. فإن جيء به بإخلاء طبي مسافة قصر جاز له الجمع والقصر، لأنه مسافر ولأنه مريض. نعم. أحسن الله لك. فصل: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام، أو إتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. من صلاة أهل الأعذار يا أخواني صلاة المسافرين، ومن صلاة أهل الأعذار صلاة الخائفين كما سيأتي، صلاة الخوف. المسافر لا بد في السفر، السفر عندهم ينقسم إلى 3 أقسام: سفر طاعة كالسفر للحج والعمرة، سفر لبر والديه وصلة أرحامه، سفر للجهاد، سفر لطلب العلم. هذا وش سفر إيش؟ طاعة، وهذا تقصر فيه الصلاة بالإجماع إذا كانت في مسافتها الآتي بيانها. النوع الثاني سفر مباح، تمشى تنزه، تجارة، فهذا سفر مباح، تجارة مباحة، يعني ما يتاجر بالمخدرات ولا يتاجر بالخمر النوع الثالث سفر لمعصية، يسافر ليزني مثل الدشير والسمرمد، أو يسافر ليخرج على جماعة المسلمين كالذين يسافرون للعراق وسوريا يلتحقون بالقاعدة وداعش والخوارج، أو لليمن أو ليبيا أو غيرها، فهذا سفر معصية، والشريعة لا تعين العاصي على ماذا؟ على معصيته بأن يقصر من الصلاة، هذا في قول جماهير العلماء. ومنهم من قال إن الحكم متعلق بالسفر، أما كونه طاعة أو معصية فهذا شأن آخر، والصحيح هو الأول. في صلاة السفر يسن قصر الرباعية إلى كم؟ إلى ركعتين. فقصر الرباعية إلى ركعتين في السفر سنة، بل هي عزيمة وليست واجبة، إلا في حق من اعتقد أن السفر أو أن الصلاة لا تصح أن تقصر في السفر، فاعتقاده هذا باطل، اعتقاد هذا باطل وهو آثم فيه. ولهذا يقولون ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. السفر الطويل المناط بالمسافة، والمسافة هي أربعة برد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا قصر في أقل من أربعة برد. فسئل عن من يخرج إلى عرفات من مكة، قال: لا يقصر الصلاة. فقيل: إلى الطائف أو عسفان أو قديد، قال: يقصر الصلاة. بل ذكر رحمه رضي الله عنهما جدة وقال: يقصر الصلاة، لأن جدة عن مكة في ذلك الوقت 80 كيلا أو أكثر، لكن إذا تقاربت المدن فصارت أقل من 80 كيلو ذهب موجب السفر. الرياض الخرج إلى قبل 15 سنة يقصر فيها الصلاة ولا لا؟ الآن تغيرت الفتوى لأنها دنت، فالرياض امتد جنوبا والخرج امتد شمالا. هذه الأيام الرياض حريم لا، فالعبرة بال80 كيلو من أين؟ ما هم من بيته، وإنما من طرف عامر بلده إلى عامر البلد الذي يتجه إليه، إلى عامر البلد الذي يتجه إليه، فهذا هو السفر الطويل الذي عندهم. ومن أدلته ما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخرة أن تسافر يوما وليلة، في رواية يومين، في رواية ليلتين، وهذا أكثر الروايات في ذكر السفر. ومسيرة اليوم مرحلة واحدة وهي 40 كيلا، واليومان أو اليوم والليلة أو الليلتان 80 كيلا بمرحلتين، لأن المرحلة هي المسافة التي تقطعها الإبل في سيرها المعتاد 40 كيلا. لو تسألون الجماميل هكا الحين تقريبا 40 كيلا في مسيرهم في اليوم، يشدون من صلاة الفجر ويجدعون مع الزوال إلى غدا من صلاة الفجر، وبين المدينة ومكة 10 مراحل هي بالكيلومترات كم؟ 400 كيلومتر. وعلى هذا قول جماهير العلماء وعليه الفتوى في بلادنا، وضبط السفر بالمسافة أضبط للناس في حفظ فريضتين: فريضة الصلاة وفريضة الصيام. ما ينضبط أمر السفر إلا بهذا، في هاتين الفريضتين. قال: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، يخرج السفر إيش؟ المحرم. ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. إنسان في مسافر تذكر أنه نسي صلاة في الحضر، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، قالوا يقضيها وهو في السفر تامة، لأنها وجبت عليه حيث وجبت وهي كم؟ تامة. وعكسه إنسان مسافر ونسي في سفره صلاة العشاء، وصل إلى بلده، ذهب السفر، هل يصليها ركعتين باعتبار وقت وجوبها أو يصليها باعتبار وقت أدائها؟ باعتبار وقت أدائها لزوال عذر السفر. وهذا كثير، نسيان الصلوات للمسافر. طيب، قلنا إن قصر الرباعية في السفر وش حكمه؟ سنة. يخرج بعض الناس إلى سفر ثم يتلاحون ويتعاندون، يقول لازم تقصر. القصر سنة، ما هو بلازم، لو أتمها صحت صلاته، لكنه فعل خلاف الأولى. أما القصر في نفسه فهو إيش؟ فهو سنة. الدوام على القصر عزيمة في من شأنه إذا سافر لا يقصر وإنما يصليها تاما، نقول ترك العزيمة. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بمعنى أن يظهر هذه الشعيرة. ولا يكون القصر إلا في الرباعية، الثنتين ما يقصر فيهما، ومن باب أولى الثلاث، فكيف يصلي ركعة ونصف؟ ما يتأتى هذا. متى يترك أحكام السفر؟ إذا أقام، نوى الإقامة، أصبح مقيما، استأجر مكانا ليسكن فيه، سواء إقامة لدراسة أو إقامة لوظيفة أو إقامة لاستقرار، انتقل من كونه مترخصا برخص السفر إلى كونه مقيم. ومن نوى إقامة مطلقا، أي لأي سبب، بموضع أو أكثر من موضع، بموضع أكثر من 4 أيام، يصليها مقيم. وهذا قول جمهور العلماء، وتحديدهم الأيام 4 لأنها المدة التي أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام بمكة لما أتاها حاجا، وصل مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، وخرج إلى منى في اليوم 8، وكان مدة بقائه يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، قال لم ينوي إقامة 4 أكثر من 4 أيام. وهذا القول قول الجمهور. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كان لا يقول به ثم رجع إلى القول به، لما رجع من المدينة إلى الرياض صار ينيط القول بقول الجمهور أنه إذا نوى الإقامة 4 أيام سقط عنه حكم السفر. الذي يقيم الصلاة أيضا إذا صلى المسافر خلف المقيم، وهذا معنى قولهم أو إتم بمقيم أتم. إذا صلى مسافر خلف المقيم فيجب عليه أن يتم الصلاة خلف المقيم. والدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة، فقال تلك السنة تلك السنة، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإن حبس ظلما ولم ينوي إقامة قصر أبدا. إنسان حبس ظلم وهجر من بلده إلى مكان الحبس وحبسه ظلم، لم ينوي الإقامة أبدا، متى ما أطلق سراحه عود، فهذا يقصر أبدا، يعني مدة طويلة إلى أن يزول هذا العذر. ودليله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان على الثغر في أذربيجان. أين أذربيجان؟ شمال إيش؟ شمال إيران. فحبسهم الثلج أن يرجعوا 6 أشهر، وكان يقصر فيها الصلاة، لأنه متى ما زال هذا السبب رجعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 19 ليلة، وأقام بمكة عام الفتح 21 ليلة، يقصر الصلاة، متى ما انقضت حاجته رجع. وهذا كله دليل على أن السفر ليس له مدة محددة، متى ما انقضت حاجته رجع. هذا في من حبس ظلما. طيب، إذا حبس بحق معتدي وحكم عليه ب5 سنين حبس، يقصر الصلاة؟ لا، لأنه صار في حكم ماذا؟ المقيم، في حبسه، ولو كان حبسه خارج بلده، هو بالرياض وحبس في جدة، هو في جدة وحبس في أبها، فإن كان حبسه ظلما جاز له القصر، لأنه متى ما أطلق رجع. وإن كان حبسه في غير ظلم وإنما في حق لم يجز له القصر. حضرت الإقامة، نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين وقت ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين وقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت عن 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في أول الفصل قال: ويسن قصر الرباعية. وهنا يقول: ويباح له الجمع بين الصلاتين. إذن قصر الرباعية في حال السفر المباح الطويل 8 كيلا فأكثر، هذا سنة. جمعه بين الظهر والعصر هذا مباح، وهو سنة في السفر، لكنه في غير السفر مباح، كالجمع لأجل المرض والجمع لأجل الخوف، فهذا حكمه أنه مباح أي ليس بمستحب. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين. الظهران هما الظهر والعصر، سمي بالظهرين تغليبا لجانب الظهر على العصر، وكذا العشاءان المغرب والعشاء سمي بالعشاءين تغليبا للعشاء على المغرب، والمغرب يسمى العشاء الأول، والعشاء يسمى بالعشاء الأخير، ويسمى بالعتمة لاشتداد ظلمة الليل. يباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت أحدهما، أي للمسافر، إن شاء جمع في وقت الظهر أو في وقت العصر، أو جمع في وقت المغرب أو وقت العشاء. وإذا جمع المسافر بين الصلاتين المجموعتين صار وقتهما وقتا واحدا، إن شاء صلى في أول وقت الظهر أو في آخره، أو في أول العصر أو في آخره، لأنه يصبح الوقتان للصلاة المجموعة وقتا واحدا. كذلك لو صلى المغرب والعشاء أصبح وقت المغرب مع وقت العشاء وقتا واحدا، لأنه ما بين وقت المغرب والعشاء إلا أن يخرج هذا ويدخل هذا، وما بين وقت الظهر والعصر إلا يخرج هذا ويدخل هذا. أما الفجر فإن قبله وقت ليس وقت صلاة، وبعده وقت ليس وقت صلاة، ولهذا لا يجمع الفجر مع غيره. ودليل ذلك أنه يصبح الوقتان وقتا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع ونفر من عرفة إلى المزدلفة حضره وقت المغرب وين؟ في عرفة، لم يصليهما، وصلى في مزدلفة أول ما نزل، وقطعا أنه إما في آخر وقت المغرب أو في أول وقت العشاء، دل أن المسافر إن شاء صلى في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره، إلا إذا شهد الجماعة فهو تابع للجماعة الحاضرة. ولمريض، أي يباح الجمع للمسافر ويباح للمريض ونحوه، مثل المريض قالوا المرأة المستحاضة التي فيها النزيف، ونحوه أيضا من به سلسبول، أو من كان فيه تعقيبة، أو المعذور بعذر أن يترك الجماعة. ولمريض ونحوه يلحقه بترك الجمع بين الصلاتين مشقة. بعض المرضى إذا لم يجمع الصلاتين يتعب لأجل المرض، فإذا لحقه بترك الجمع مشقة أبيح له الجمع بين الصلاتين. إذن جمع المريض مباح ليس بسنة، وقصر المسافر للصلاة الرباعية إيش؟ سنة. وقصره وجمعه في أثناء السفر أيضا سنة. وبين العشاءين فقط، أي يباح الجمع بين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب. المريض يجمع مطلقا المغرب والعشاء، والمغرب والعشاء والظهر والعصر إذا لحقه بترك الجمع مشقة. أما الجمع للمطر فإن منصوص المذهب أنه لا يجمع لأجل المطر إلا بين العشاءين خاصة، لا يجمع لأجل المطر بين الظهر والعصر. يقول صاحب الزاد رحمه الله: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب، ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صاباط، أي تحت كبرة، لأن الرخصة تعم. فعندهم الجمع لأجل المطر لا يكون إلا بين المغرب والعشاء. أي مطر؟ الرش؟ لا، ضابط المطر الذي يجمع له أن يبل الثياب. طيب ثوب من؟ الأقرب للمسجد ولا الأبعد؟ الأقرب، فإنه إذا بل الأقرب بل من باب أولى إيش؟ الأبعد، سواء المطر النازل أو المطر اللي في الأرض يخوض فيه. إذا كان يبل الثياب ما نزل من السماء أو ما كان راكدا في الأرض ولا يتوصل للمسجد للمساجد إلا بالخوض فيه ويبل ثيابهم، جاز لهم فيه الجمع تحصيلا وتشوفا من الشارع لأداء العبادة جماعة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. إن لم توجد مشقة، الطرق مرصوفة والناس ما يضرهم، فلا يجمعوا، لأن ترك الجمع هنا ترك للمباح. ولوحل، الوحل هو الناشئ من نزول المطر، الطين قبل رصف الشوارع الآن بالإزفلت والبلاط والرخام وغيره. وريح شديدة باردة، لا باردة فقط، ولهذا قال: ويجمع بين العشاءين خاصة في ريح باردة. الريح هي الهواء الشديد البارد الذي يلحق الناس معه مشقة إذا صلوا في المساجد. أما إذا كانت الريح سموم لا يجمع لأجلها، أو كانت الريح ليست باردة لا يجمع لأجلها، لا بد من ريح وباردة. ريح يعني هواء شديد وأن يكون باردا، ولهذا قال: لا باردة فقط، أي من غير ريح، إلا بليلة مظلمة يلحقهم في الصلاة فيها في المساجد مشقة لأجل الهواء البارد أو لأجل البرد الصقيع. هذا إذا كانت الليلة مظلمة. إذا كان في أنوار ولا في إضاءة ذهب موجب ذلك. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير إذا جاز له الجمع بين الصلاتين. ما الأفضل، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ الأفضل أن يفعل الأرفق به وبمن معه، هذا الأفضل، لأن مراعاة من معه مقصد من مقاصد الشارع لأداء العبادة على وجه يريده منه الشارع سبحانه وتعالى. ويدل لهذا الأفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر حتى ما يقف مرتين، وإذا سافر بعدما تزول الشمس صلى ثم سافر. يفعل ماذا؟ الأرفق به وبمن معه. ويجوز في هذا أن يصلي في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، يكره أن يجمع بين الصلاتين في البيت إذا أراد السفر وكان مسافرا، أو في نحوه في مزرعته في استراحة لغير ضرورة توجب الجمع، لأن الله جعل الصلاة في الوقت إيش؟ دينا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومرنا أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. إنسان مسافر نزل في مكان يكره له أن يجمع بين الصلاتين إلا للضرورة، لو جمع صحت، لكن يكره في حقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في منى ما جمع بين الصلاتين. في مكة لما كان نازلا فيها قبل خروجه إلى منى لم يجمع بين الصلاتين، لكن لما ذهب إلى عرفة جمع بين الظهر والعصر، ولما قدم إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء. ما الذي يبطل جمع الصلاتين؟ يبطل جمع التقديم إذا صلى بين الصلاة المجموعة والتي بعدها بالراتبة، صلى الظهر ثم أتى براتبتها بعده، قالوا لم يصح أن يجمع. أو تفريق بأكثر من وضوء، من وضوء خفيف وإقامة، أو فرق بينهما مدة طويلة، صلى الظهر قاعد يتقهوى قال إيه ذكرنا قوموا صلي العشاء، هذا وقت طويل. إلا وقت يسير للوضوء الخفيف أو قدر إقامة الصلاة، وإلا ذهب معنى الجمع، لأن معنى الجمع أن تجمع الصلاتين في وقت واحد. هذه صلاة ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار في السفر والمرضى، وقبلها صلاة المريض. من أهل الأعذار يا أيها الإخوة صلاة الخوف، وصلاة الخوف على حالتين. الحالة الأولى الخوف المعتاد، الخوف من العدو، وفيها صلاة الخوف جاءت على ستة أوجه، ستة صفات كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد: ليس في نفسي من ذلك شيء، على أي صفة صلاها صحت. النوع الثاني الخوف الشديد، العدو يطلب يركض وراه وهو يهرب منه، سواء كان على سيارته أو على بعيره أو على فرسه أو على رجليه، يركض والعدو يطلبه يلحقه. وحضرت الصلاة، لو وقف يصلي تمكن منه العدو، وش يسوي؟ يصلي على حاله وهو يمشي وهو يركض. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا وأنتم راجلين راكضين أو أنتم راكبين على دوابكم وعلى آلاتكم، بشرط أن تصليها في وقتها. وفي صلاة الخوف أيضا يجوز الجمع بين الصلاتين، لأنه لما صح الجمع في السفر وصح الجمع في المرض وصح الجمع في الخوف اليسير على ماله ولا على معيشته، فالخوف على نفسه من باب أولى وأجدر أن يجمع. صيغ صلاة الخوف كثيرة، منها أن يكون العدو أمامهم فيصف بهم صفين، يصف بهم الإمام صفين، فيصلي بالأولى ركعتين ويجلس، فيتم من وراءه ركعتين في الرباعيات، ثم يذهبون يتمون لوحدهم، ثم يذهبون ويأتي الصف الثاني ويكملون معه الصلاة ركعتين الأخرين، فيتكون الإمام أربع ولهم ثنتين يأتون بعدها بثنتين. وإذا كان العدو من خلفهم ما هو بينه وبين القبلة، صلى بهؤلاء ركعة ثم انصرفوا أتموا لهم ركعة ورجعوا في توالي العدو موالاته، وجاءت الأخرى وصلت معه ركعة فتكون الإمام ركعتين ويأتون بعده بركعة أخرى. جاء فيها ستة أوجه كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاها عليه الصلاة والسلام في غزواته. وصلاة الخوف لا تكون إلا من خوف العدو في الغزو في القتال في الجهاد، أما الخوف الذي ليس من عدو يصليها على حاله بعد أن يتنحى عنه. سنة في صلاة الخوف أن يحمل سلاحا غير مثقل، يحمل السيف الدرع الرمح، يجعل السهام ونبله على كتفه غير مثقل، أن يمنعه من القيام والركوع والسجود، فإن منعه من ذلك يضع السلاح إلا أن يخشى بوضعه عليه ضرر. هذا مما يسن في صلاة الخوف. وهذه مسألة سنة، ما هي مسألة يعني أمر واجب. إذا احتاج إلى حمل السلاح المثقل فاتته السنة وأتى بالواجب ولا شيء في ذلك عليه. وكل هذا مراعاة من الشارع سبحانه وتعالى لأداء هذه الفريضة. الصلاة لا تسقط على الإنسان لا في حال خوف ولا في حال مرض ولا في حال سفر، حتى الجماعة كما رأيتم لا تسقط الصلاة على الإنسان إلا إذا فقد عقله وشعوره، فعندئذ يصلي إذا أفاق. فإن كان غيبته أكثر من 3 ليالي فإنه لا يقضي هذه الصلوات. نقف عند هذا الموضع وهو وقوفنا على صلاة الجمعة ثم بعدها في صلاة العيدين إلى الجنائز، والدرس اكتفينا به في هذا الفصل، نكمله إن شاء الله إن مد الله في العمر وفسح في الأجل في الفصل القادم، ونفتح المجال للأسئلة. سم إنسان حضرت صلاة المغرب وهو في الحضر لم يسافر بعد، أنا عندي نية بسافر إن شاء الله بعد أسبوع، يجوز أبدأ أقصر الآن؟ شوفوا يا أخواني، إذا نوى الإنسان السفر أي عزم عليه ثم لم يسافر حتى دخل الوقت وأذن عليه وهو في الحضر فصلاته مقيم، يصلي مع الناس ثم يسافر. في مثل المدن الكبار كالرياض وجدة نيويورك لندن يبي له مسافات مع الزحام، ركب السيارة مسافرا حضره الأذان وهو في الدائري في الزحمات وهو ماشي، فإن أداها في الحضر يؤديها تامة، وإن أداها مع السفر صليها قصرا. هذا إذا تحرك قبل الأذان وأدركه الأذان وهو سائر في البلد. أي نعم، إنسان مسافر ونوى أن يجمع بين المغرب والعشاء في سفره ما صلاها في السفر، صلاها لما وصل إلى البلد، نقول إذا كان البلد بلده أهو مقيم فيه فيصليها تامة، المغرب قضاء والعشاء أداء 4 ركعات. وإن كان البلد الذي قدم إليه ليس بلده، إنسان من الرياض وسافر إلى مكة ونوى الجمع ما صلاهما في الطريق، لما وصل إلى مكة يصليهما جمعا وقصرا، إلا أن يأتم بإمام مقيم فيلزمه أن يتم الصلاة، والله أعلم. نعم، إيه. هذه مسألة مهمة. إنسان سيسافر بعد صلاة الظهر أو امرأة يبي تسافر مع رجلها تقول بصلي في بيتي الظهر وأجمع مع العصر، أو هو سيصلي الظهر يقول سأجمع العصر لي الآن ماشي، لا يصح الترخص برخص السفر حتى يغادر عامر بلده، ما دام أنه مقيم في البلد حتى لو حمل سيارته وتهيأ للسفر لا يترخص برخص السفر لأنه لم يبدأ بمباشرته بعد. ولهذا المرأة لو صلت وجمعت نقول صل العصر في وقتها 2 ركعات تعيد العصر، لأن جمعها في غير صحيح. وكذلك الرجل لو صلى الظهر في بلده وقال أنا الآن ماشي أبجمع مع العصر لم يصح الجمع، لأنه جمع في الحضر قبل أن يسافر ولو كان عازما على السفر. نعم، حديث ابن مسعود، أي نعم أي نعم، يقول أخونا، نعم يقول إنه يشكل علي قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب، إن اجتمع إنسان أقرأ وغيره أعلم وش السوات؟ نقول الحديث رواه مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، شف أضاف القراءة لهم، يعني أحسن الموجودين قراءة للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في علمهم سواء فأسبقهم هجرة. الفقهاء وش يقولون؟ والأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، وهو أولى من الأفقه. إنسان فقيه بالفرائض، بالجنايات، بالبيوع، ما شاء الله بالبيوع يعطيك إياها تفصيلا، لكن حفظه شوي. المقدم في مثل هذه الحال من هو؟ الأقرأ العالم فقه الصلاة، مو فقه الصيام وفقه البيوع وفقه المواريث، لأن هذا هو الفرض المؤدى عليه. فالأقرأ للحديث، العالم فقه الصلاة لأداء الفرض. طيب إذا كان عندنا أقرأ لكن ما يعلم أحكام الصلاة، وعندنا فقيه يعلم أحكام الصلاة لكنه أقل قراءة، قدم الفقيه لأن به أداء الفرض. ولحديث مالك بن الحويرث ولي أمكما أكبركما. باقي شيء؟ أي يقول يشكل علينا حديث عبد الله بن عباس الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مرض. قيل لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. هذا الحديث عند أهل العلم مشكل، والجواب عليه من ثلاثة أوجه. الجواب الأول أن هذا الحديث ليس عليه العمل عند أهل العلم، لم يعملوا به، لأنه حديث مشتبه يخالف المحكمات. قال الإمام الترمذي رحمه الله لما روى الحديث في جامع الصحيح: وليس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم. الجواب الثاني أننا لا نقدم الأدلة الدالة على صلاة الصلاة في وقتها ومن غير جمع إلا بعذر. الحديث محمول على العذر الذي لا نعلمه. عندنا أدلة واضحة أن الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بوقت. جواب الثالث وهو أن هذا الحديث نفى أعذارا ولم ينفي بقية الأعذار، ففي رواية من غير مطر ولا مرض، وفي رواية ثالثة من غير سفر ولا مرض، ولم ينفي الخوف ولم ينفي بقية الأعذار. ومر علينا في ترك الجماعة كم عذرا؟ 14 عذرا. فهو نفى بعضها أو أشهرها ولم ينفيها كلها. فهذا الحديث يحمل على هذا المعنى أنه جمع للعذر، بدليل قوله أراد ألا يحرج أمته. الحرج منين يأتي؟ أن يفعل الإنسان الفعل وهو عليه شاق، عنده عذر فيه، أما يجمع من غير عذر ما في حرج. فآخر الحديث فسر ماذا؟ أولاه. نعم. أي إذا بغى يسافر من الرياض إلى الدمام يرجع من الدمام الرياض. نعم، أنت رحت إلى مكة مثلا وقعدت في مكة 4 أيام وتبي تنهج من مكة للرياض، تقول بصلي الظهر واجمع معها العصر، نقول لا مانع، لأنك في حكم السفر. وفي مكة أنضاف إليك أمر آخر وهو إدراك شرف المكان في صلاة أخرى ترجو مضاعفتها. سم. نعم، هل تجمع الجمعة مع العصر؟ بعض الناس يروح المكة يوم من الإجازة الخميس والجمعة يصلي الجمعة وينهج يسافر، هل يجمع مع العصر؟ لا يجمع، لا تجمع صلاة العصر مع الجمعة، لأن الجمعة شعيرة مستقلة. وذكر الفقهاء 14 فرقا بين الجمعة والظهر، نص عليها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره. فلا يجمع بين العصر والجمعة، يصلي الجمعة في وقتها سواء مع الجماعة أو يصليها إماما، وإذا حضر العصر صلاها إن كان في الحرم أو صلاها في الطريق. نعم، إذا وافق اليوم يوم جمعة ولم يصلها جمعة شاد في الطريق فإنه يصليها ظهرا ركعتين، ويجوز له أن يجمع معها العصر ركعتين، فإنه صلاها والحالة هذه ظهرا ولم يصلها جمعة. نعم. أي إذا حدد مدة الإقامة 15 يوما فالمذهب أنه لا يترخص برخص السفر، خلاص صار مقيما لأنه نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. أي نعم، في أي مكان إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر وحدد المدة أكثر من 4 أيام فالمذهب أنه لا يترخص. والصحيح أنه ليس هناك دليل صريح في تحديد المدة، ما دام مسافر الحمد لله يجوز له الترخص، إلا إن سمع النداء هناك في سفره فلا بد أن يشهد الجماعة مع أهلها. لا يقصر فقط، إذا كان نازل يقصر، إذا شد في الطريق استحب له الجمع. السؤال الأخير، أي نعم، سافرتم من الرياض القصيم وأخذت لكم استراحة في القصيم، أي نعم، أي هل يجوز لكم الجمع؟ نعم، إذا سافر الإنسان إلى بلد ونزل فيه فإن كان يسمع نداء المساجد بالصوت المعتاد يجب عليه شهود الجماعة، يجب عليه أن يشهد الجماعة، وإذا كان لا يسمع النداء فإنه يصلي الصلاة بوقتها قصرا لا جمع. متى يجمع؟ إذا احتاج للجمع، سيراجع مستشفى، يلحقه مشقة، جاز له الجمع، لأن المسافر إذا أقام في مكان فالسنة في حقه القصر دون الجمع، فإن اشتد به جمع. دليله النبي عليه الصلاة والسلام في منى قصر ولم يجمع، في عرفة ومزدلفة قصر وجمع عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر، هذا ولا فقرة باء؟ نعم نعم، إذا صلى المسافرون الجمعة لوحدهم، صلوا هم لوحدهم جمعة، فصلاتهم الجمعة باطلة وغير صحيحة ولو كان عددهم 300، لأنكم غير مستوطنين، وإنما الجمعة تقام في المساجد. أجل بيكشت ناس للبر في هالربيع وهم 40، وإذا حضرت الجمعة قام واحد وخطب على دبة الماء ولا على الثلاجة ولا على التندة، هذا لا يصح، لأن هؤلاء إذا كان سفرهم مباح 80 كيلو فأكثر يصلونها قصرا، إن رادوا الجمعة صلوها مع المساجد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا وصلاة الجمعة لغير المستوطنين بدعة بالاتفاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يمس المصحف إلا بوضوء.